يا سائلي عن حال خير المرسلين، عن وصف من رباه رب العالمين. بلغ الرسول المصطفى قمم العلا، فهو الخليل المجتبى، وهو الأمين، وهو البشير المرتضى، وهو الضياء، هو خير خلق الله طرا أجمعين. صلى عليك الله دوما سرمدا، يا من أتى بالخير والحق المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثنا اليوم عن حاله صلى الله عليه وسلم مع الهدايا، كيف حث عليها صلى الله عليه وسلم، كيف قابلها، ومتى ردها صلى الله عليه وسلم، وهل كان من الممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب هدية. هلم بنا إلى التعرف على حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الهدايا. أولا، حث النبي صلى الله عليه وسلم على الهدايا فقال: تهادوا تحابوا، فهي من الأسباب التي تجلب المحبة بين الناس. فإذا أردت أن تتقرب من شخص أو تخلق الود والمحبة بينكما، فجميل أن تهدي إليه شيئا. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدايا، بل ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم، وكان يرد الصدقة، يعني كان لا يقبل الصدقة، يعني يؤتى إليه بشيء صلى الله عليه وسلم فيسأل: هدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية أكل منها صلى الله عليه وسلم إن كان طعاما، وإن كانت صدقة أعطاها لأصحابه صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت هدية يقبل ويثيب عليها، هذه من السنة، من السنة أن تثيب على الهدية. كيف تثيب على الهدية؟ يعني حاول أن ترده بشيء، حاول أن تعطي له في المقابل شيئا، إن كان معك في الحال فافعل، وإلا فبعد ذلك. ومن الجميل حتى من الأمور التي أدركناها ولا يزال كثير من الناس يصنعها ما بين الجيران، وهذا أمر حتى في النساء معلوم وهو ممدوح، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أهدت الجارة إلى جارتها طعاما فإنها لا ترد الإناء فارغة، بل تملأه بشيء. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بن حنبل بسند صحيح عن ابن عباس، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوهب له هبة. وهنا الأعراب غير الناس الحضر، هنشوف الأعراب تعاملهم ازاي. هو أصلا جايب هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، هو منتظر الرد بتاعها، يعني متخيل هذا؟ فأثابه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فكأن الرجل يعني لم يقبل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أفضل بكثير مما جاء به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لما رأى هذا في وجهه: رضيت؟ قال: لا. يعني هكذا؟ قال: لا. فزاده النبي صلى الله عليه وسلم: قال: رضيت؟ قال: لا. فزاده النبي صلى الله عليه وسلم: قال: رضيت؟ قال: نعم. يا حينها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. الناس اللي هي بتقدر فعلا مسألة الهدية، الناس أهل الحضر، أهل المواقف في قريش، في المدينة، في ثقيف الطائف، الناس اللي هي الكبار. لكن واحد أعرابي جلف جايب هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أصلا منتظر الرد بتاعه، وبعدين يعطي رد له مش عاجبني كمان يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لولا مكانته صلى الله عليه وسلم وحبه لتأليف قلوب الناس ما كان يقبل الهدية من أي أحد. فهنا برضو يؤخذ منها أن الإنسان لو كان في موقف معين له أن لا يقبل الهدية من كل أحد، لو حس أن في حاجة من وراء الهدية ممكن يردها. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقبل هدايا حتى المشركين أحيانا، وأنتم تعلمون القصة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاي المسمومة، طب من الذي أهدى ذلك له؟ كانت امرأة يهودية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كمان ممكن يقبل هدايا حتى من الايه من المشركين. ولكن في بعض الاحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني نهيت عن زبد المشركين ولا يقبل. وحكيم بن حزام لما اشترى حلة ذي يزن ملك اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم منه، هو جابها له هدية، انت تستحق، ورغم ان حكيم بن حزام في الوقت ده كان كافر، بس بينهما صداقة قديمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبيعطيه قال لا، فهدية أبدا إلا بالثمن. هذا أيضا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، خلاص أنت جيت بها من آخر الدنيا وكذا هشتريها منك. وفعلا لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالثمن، لأن هذا صديق وكان مقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحثه على الإيمان وعلى الإسلام وهكذا. دي ضوابط الهدية، نعم ممكن تقبلها حتى مثلا إذا كنت تعيش في بلد غير إسلامي أو حتى في بلد إسلامي ولك جيران غير مسلمين، فأنت بتنظر برضو المرجو من وراء هذه الهدية، هو عايز حاجة منها ولا هي مجرد هدية بس جابل حاجة كده من باب الجيرة والعشرة بالمعروف تقبل، لكن لو حسيت ان لا هو بيبغي شيء واضح جدا من وراه فلك ان ترفض الهدي. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل كان من الممكن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الهدية؟ نعم ورد هذا في بعض المواقف، ولكن لعلة ولحكمة صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، منها مثلا الحديث المشهور في صحيح البخاري ومسلم حديث أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم. الصحابة طلبوا منهم الطعام ما قبلوا أهل هذا الحي سبحان الله، فأبوا أن يضيفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لهم هل فيكم من راق؟ كان عندهم بقى الكبير بتاعهم أو القائد الشيخ القبيلة تعبان، طبعا ندور على حاجة يعني لعل الله عز وجل نجعل فيها الشفاء، وما أظنهم كانوا مسلمين يعني، لكن هذا قولي. فالشاهد طب مين؟ شوفوا الناس اللي لسه جايين وعايزين بعض الطعام، فهل فيكم من راق؟ فقالوا نعم. قالوا فإن سيد الحي لذيغ أو مصاب. فقال رجل منهم أنا آتيه وأرقي، وقرأ عليه فاتحة الكتاب فكأنما نشط من عقال بعد أن قرأ عليه القرآن. طبعا الناس فرحوا جدا وأهدوا إليهم قطيع غنم، تخيل بقى الهدية عظيمة كيف، هم كانوا في الأول رافضين حتى مجرد العشاء يعني قطيع غنم. فلما رأوا هذا قالوا لا نقربه حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عارفين بقى اللي احنا بنهده صح ولا غلط، حلال ولا حرام. فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم، طبعا تبسم الراضي، وقال وما ادراك انها رقية، كيف عرفت ما شاء الله. ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. فاحلها النبي صلى الله عليه وسلم، وتطيبا لخاطرهم واثباتا لحلها قال النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا لي بسهم معكم. فنعم طلب منهم أن يأتوا له بشيء، ولكن لعلة وهي تطيب خاطر أصحابه صلى الله عليه وسلم. شبيه بها أيضا حديث جابر رضي الله عنه عندما روى قصة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عندما كانوا في البحر وأرادوا يعني أن يأكلوا وما كان معهم من طعام، فألقى البحر إليهم بدابة عظيمة ولكنها كانت ميتة، فقال أبو عبيدة ميتة لا تأكلوا، ثم رجع وقال أنتم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم مضطرون طبعا هو الأكل بعد ذلك يعني علموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن الميتة من البحر تؤكل على كل حال في مخمصة أو في غير مخمصة، لكن هو أخذها من هذا الباب، نحن في مخمصة فلنأكل منها. وطبعا كان خير عظيم جدا، حتى قال يعني فيه أقمنا عليه شهرا على هذه الدابة يأكلون منها ونحن 300، متخيل 300 واحد لمدة شهر بيأكلوا من حوت، هذا شيء عظيم. قال حتى سمنا، يعني مش بيأكل أكل المخمصة اللي هو غير باغ ولا عاد، اللي هو بيأكل بس كده قدر الحاجد، أكله حتى سمنه. قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال، تجويف العين كانوا بياخدوا منه كده بالقلال هكذا بيملأ من الدهن بهذا القدر، ونقتطع منه الفدرة كالثور، يعني بياخد منه القطعة بس كده، القطعة هذه كالثور. طب تخيل كيف كان حجم هذا الحوت. قال حتى أخذ أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عيني، التجويف بتاع العين خد كام؟ 13 واحد قعدوا فيه. الله أكبر، وذلك فضل الله. وقال أبو عبيدة نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كرم الله. وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق. يعني أقام الضلع وجاب واحد راكب على الجمل وعد به من تحت هذا الضلع، فكان خير عظيم. المهم لما ذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم قال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. فهذا يعني دليل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب تطيبا لخاطر أصحابه وأكل منها صلى الله عليه وسلم. فلا مانع أنك تطلب الهدية في مثل هذه المواقف، تمام؟ أنت تعلم أن الطرف الآخر سيكون سعيدا جدا بطلبك هذا وفرح، ليس من باب يعني كما يقولون الإحراج، أنت تضع في موقف أعطيني كذا وأفعل كذا، يعني ليس هذا من أخلاق المؤمن، لكن مع الأصدقاء ومع الأصحاب وأنت تعلم فعلا سرور صاحبك بطلبك في مثل هذه المواقف يعني فلا بأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى هدية فيها ظلم كان لا يقبل صلى الله عليه وسلم. فما جاءه رجل وقال يا رسول الله اشهد أني نحلت ولدي هذا نحلة هدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ولدك نحلت مثل ذلك؟ قال لا. قال فذا فإني لا أشهد على باطل، هذا حرام وباطل وزور، ولم يشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم في الهدية. وأختم بما بدأت به من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يثيب على الهدية، ما جاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا ثم رد إليه البعير وثمن البعير فأعطاه الثمن وأعطاه البعير. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهدية، وهذا كرم رسول الله، وهذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لكل من اقتدى واهتدى بهديه صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم. دوما سرمدا يا من أتى بالخير والحق المبين.